وبريرة كانت تبغض مغيثا بغضا شديدا. وكان هذا عجب من العجب، إن العادة إن الإنسان لما يحب إنسان بيكون الآخر يبادله، وخاصة الزوج مع الزوجة، ولكن هذا المرأة دي وزوجها كانوا شيء من العجب. فالمرأة تحررت، سادتها اللي كانوا يملكونها حرروها، صارت هي حرة وزوجها عبد تحت ناس ثانيين يملكونه. فلما تحررت خيرت إن عايزة زوجك ولا مش عايزة، إن هي الآن أعلى منه مكانة، هي حرة وهو عبد، فهي اختارت نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم خيرها فاختارت نفسها، فكان زوجها بيترجاها إنها تفضل معه، بيترجاها إنها تفضل وما تتركوش، وكان يدور وراها في المدينة يبكي. وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له عندها إن زوجك، فالمرأة رفضت وقالت النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر يعني، فقال لأ بل أنا شافع صلوات الله وسلامه عليه. قالت فلا مش عايزة، إذا كنت تأمرني أنا أفضل معها، لا تأمريش لا أنا مش عايزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يقول للعباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ تعرفش هذا الشيء، ان ده شيء غريب مش العادة، ان المرأة زوجها يحبها وهي تبغضه. فالغرض ان المرأة صارت حرة وانفسخ النكاح اللي بينها وبين زوجها. هنا جاء فيه في هذه المرأة أربع قضيات يعني قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، منها الولاء لمن أعتق. الولاء لمن أعتق، كان اللي أعتق بريرة السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، بريرة كانت ملك لناس والناس قالوا لها روح هاتي تمنك، كتبوها تجيبي تمنك تبقي حرة. راحت تدور مين يساعدها، فولد السيدة عائشة رضي الله عنها، كان تمنها أقساط. السيدة عائشة قالت أعدها لهم عدة واحدة، فعلهم تمن الفوري كله وتبقي حرة. التانيين اشترطوا ان يبقى لنا الولاء، يعني لما دي تموت في يوم من الايام احنا نورث. فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة تسأله عن ذلك، فقال أعتقيها. هنا اشترطوا ان، وهذا شرط باطل، ما يجوز لأحد انه يشترط شرطا ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوفقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن المرأة تعتق، وأراد أن يؤدب هؤلاء الناس اللي بيشترطون شرطا ليس في كتاب الله عز وجل. فأمر السيدة عائشة تفعلهم وأعتقها، فدفعت وأعتقت وقام فخطب في الناس صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. وأخبر أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط إلا حيشترط أي شرط مخالف لما في الكتاب أو لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فشرطه باطل وإن كان مئة شرط. فأعتقد بريرة وصار الولاء للسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. أعتقت وبعدين خيرت إن عايزة زوجك ولا مش عايزة، فرفضت زوجها فصارت انفسخ هذا النكاح. وهنا جاءت السنة الثانية انه تخير بريرة. التالتة انه قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ان تعتد عدة الحرة، وده اختلف فيه العلماء ان هل تعتد عدة الحرة يعني بمعنى ثلاث قروء كأن عدة طلاق، ولا المقصد منها عدة الحرة في الفسخ، وده الراجح فيها انها تعتد عدة الحرة في الفسخ يعني بحيضة واحدة. قال وتصدق عليها بصدقة فآدت منها إلى عائشة، أو تصدق عليها لسنة أخرى فيها إن بريرة كانت فقيرة وناس تصدقوا عليها بصدقة، راحت طبخت الصدقة دي كانت لحمة، طبخته في بيت سيدة عائشة رضي الله عنها في كرم سيدة عائشة وتواضعها، إن واحدة مثل هذه الفقيرة الغلبانة اللي كانت عبدة في يوم من الأيام اللي سيدة عائشة هي اللي أكرمتها ومنت عليها وأعتقتها تطبخ الطبيخ بتاعها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت سيدة عائشة رضي الله عنها، فعملت اللحم فيها. وبعدين أهدت منه للنبي صلى الله عليه وسلم، أهدت منه سيدة عائشة. السيدة عائشة كأنها خافت تأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه لأنه يحرم عليه الصدقة، فلما جاء صلى الله عليه وسلم وطلب طعاما قالت له مفيش طعام، فقال إنه رأى البرمة تفور، رأى البرمة على الإبران والطعام فيه لحمة موجودة، قالت لا دي صدقة تصدق بها على عائشة على بريرة وأهدت لنا منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو علينا صدقة ولنا هدية. إذا هنا فيه إنه لو تصدق على فقير بصدقة وبعدين هذا الفقير ملكها ثم أهدى منها لغني بعد ذلك جاز الغني أن يأكل منها كما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من هذا الطعام، والله أعلم. نكتفي هذا القدر وأقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.